اتفضلوا يا اخوان. في هناك بعض الاخوه قالوا نريد ان تكون القراءه الاولى قراءه سريعه والقراءه الثانيه تكون متانيه, هذا طلب بعض الاخوه, ولكن هذا فعلنا هذا في يومين فوجدنا زجه كبيره من الحاضرين وغير الحاضرين, فرجعنا الى هذا. فالان خلونا نستمر على هذا كما هو الان, لان يومين فعلنا هذا وصار زجه كبيره. طيب, هنا واحد صلى في بيعه وفيها تصاوير, فهل تصيح صلاته؟ لا تصيح صلاته, بل عليه يعيد هذه الصلاه. اذا صلى في بيعه وامامه تصاوير هذا لا تصيح صلاته. نعم. وهنا سؤال مفتاح دروس, ايش هي سابقه؟ مره السابقه انكم قلتم اذا كانت الصلاه او الطواف وقد فإنه يخرج يطوف. أي نعم, ويبني عليه. أي نعم, أيوة نعم. يبدو أنه يسأل إذا كان الرجل في الصلاة وانتقض وضوءه وهو قد صلى ركعة أو ركعتين فماذا يفعل؟ يخرج, ومثله طواف أيضا, واحد في طواف وانتقض وضوءه وهو في أثناء الطواف فماذا يفعل؟ يخرج يتوضأ ويبني على ايش؟ على ما صلى ولا ما طاف. اذا كان طاف مثلا طوافين فيطوف الان الثالث, اذا صلى ركعتين فيصلي ثالث, هكذا هكذا. ويقول يريد توضيح ذلك امامنا, هذا يقول معناه هذا, يعني رجل يصلي فانتقد وضوءه فماذا يفعل؟ يخرج يتوضأ ولا يتكلم بشيء غير الصلاة. إذا كان في كلمة من أجل الصلاة أو لإصلاح الصلاة لا بأس به, أما غير الصلاة فلا, لا يتكلم كيف حالك وإن ذبت وإن جيت وكذا وكذا, لا. إذا تكلم هذا فهذا قد انتهى من صلاته, فعليه يستأنف من جديد, يستأنف من جديد. فلذلك لما صحى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر فصلى ثلاثا أو خمسا, ولما قيل له أنسيت يا رسول الله أو قصرت الصلاة قال لا, ما قصرت الصلاة ولا نسيت. فكان كلامه في قضية الصلاة وإصلاح الصلاة, ما كان كلامه هذا في خارج الصلاة, فلذلك بنى عليه, فلذلك بنى على ما صلى. فكذلك إذا انتقض وضوء أحد وهو لا يزال في الصلاة وصلى ركعتين فيخرج يتوضأ ويبني على ركعتين فيصلي ثالثا ورابعا, هكذا. وكذلك الطواف, وكذلك الطواف, وكذلك الصحيح أيضا. وبالله التوفيق, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.